حمدا لله تعالى صلاة وسلاما دائمين على خير خلق الله أجمعين. وبعد، فإن الدعاء هو العبادة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. أما عن الحديث الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه الدعاء مخ العبادة، فإنه حديث ضعيف ضاعفه أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. الدعاء حث الله عز وجل عباده المؤمنين عليه، فقال جل شأنه في سورة البقرة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب، حيث لا واسطة بين الخالق والمخلوق سبحان الله تعالى، لا واسطة بين الخالق والمخلوق. وقال الله عز وجل في سورة غافر أو في سورة المؤمن: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلاء محقرين مهانين ممتهنين والعياذ بالله. وأثنى الله عز وجل على عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين، حيث قال جل شأنه حاكيا عن بعض أحوالهم في سورة الأنبياء، قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الدعاء من أجل العبادات، ويستحب للإمام أن يدعو في قنوت الوتر، ولا يواظب على ذلك كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه واظب على الدعاء في القنوت، أي في الركعة الأخيرة من الوتر، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في كل ليلة، وإنما كان يقنط أحيانا ويترك أحيانا، وهذا طوال العام. فالإمام يقنط أحيانا في ركعة الوتر، ويترك أحيانا استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم إذا دعا ربه فإنه يجب عليه أن يتأدب بالكثير من الآداب، فإنك إذا دخلت على رجل من أهل المناصب فإنك تتأدب إذا تعاملت معه، من خفض الصوت ومن حسن الهيئة ومن الأدب في الخطاب إلى غير ذلك من الأمور، والله عز وجل أولى بكل ذلك. فإذا أردت أن تدعو ربك فيستحب لك أن تستقبل القبلة، وأن تكون على طهارة كاملة، وأن تبتعد عن أعين الناس، لأن في هذا اجتناب للرياء. وما أدراكم الرياء؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون من الرياء على أنفسهم. قال بعض السلف: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما زعم أحد منهم أنه على إيمان جبريل وميكائيل، وإنما كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. وهذا ثابت من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه استحلف حذيفة وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم: استحلفك بالله هل أنا من المنافقين، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وهذا من اتهام النفس. فمن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتهمون أنفسهم بالتقصير، لا يأمنون مكر الله عز وجل طرفة عين، حتى المبشرين بالجنة ما أمنوا وما اطمأنوا وما رقدوا، بل إنهم ودوا النجاة وفقط، لا يريدون الحسنات ولا السيئات، وإنما يريدون النجاة وفقط بين يدي الله جل في علاه. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول، تحاكي قول مريم عليها السلام، كانت عائشة تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا، وكان بعضهم يقول: يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مسلم، وكان بعضهم كلها لا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني كنت شجرة تؤكل، إلى غير ذلك من الأمور. فكانوا أبعد الناس على الرياء، يخافون على أنفسهم، لأنهم علموا أن من أول من تسعر بهم النيران هو رجل قرأ القرآن أو علم العلم للناس، ولكنه ما ابتغى بذلك وجه الله عز وجل. وكانوا يخافون أشد الخوف لعلمهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، والحديث في السلسلة الصحيحة. إذن استقبلوا القبلة، يكونوا على طهارة كاملة من الحدثين، من الحدث الأصغر والأكبر، وكل هذه الأشياء من المستحبات، وأن يبتعد عن أعين الناس، وأن يخفض صوته، وهذا أمر هام جدا وهو خفض الصوت، فإن من الاعتداء أن ترفع صوتك عند الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال بعض أهل التفسير: ومن الاعتداء أن ترفع صوتك عند الدعاء. وأستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن بعض أداب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.